قلبنا الياء ألفا ثم حذفنا الألف للتخفيف، فقلنا يا عبد. فكيف الإعراب يا حرف نداء وعبد منادى منصوب يا النداء وأنا في نصبه فتحة مقدرة، الفتحة هذه مو علشان الإعراب، فتحة مقدرة على ما قبل يا إن متكلم المقلوبة ألفا في محل نصب. والياء المقلوبة نعم، والألف المنقلبة عن ياء محذوفة للتخفيف. عبدا وش اللي حصل؟ وش الفرق بينه وبين اللي قبله؟ أن الألف بقية، الألف المنقلبة عن ياء بقية. فنقول في إعراب عبدا عبدا منادى منصوب بياء الندى وعن تصفي فتحة مقدرة على ما قبل الألف المنقلبة عن ياء منع من ظهورها إيش؟ اشتغل المحل بحركة المناسبة. عبد مضاف والألف المنقلبة عن ياء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. شوف لغة العرب، لأن إضافة الشيء للنفس كثيرة، عبدي بعيري مثلا بيتي وهكذا كثير، فلذلك جاءت فيه لغات متعددة. كلما كثر الشيء عند العرب تجد له أسماء كثيرة. الألف ضمير هنا؟ إيه الألف هنا ضمير، فعدوها من ضمير المنقلبة أصلا، ما هي بأصلية، هذه نائبة. نعم نعم، فغل المحل هنا الألف أم بالياء المحذوفة صارت إذا قصدنا مبنية على فتح مقدم على آخره. نعم، منع من ظهور اشتغال النحل بحركة المناسبة. الآن حركة المناسبة نقول الفتحة أن نقول الياء أصل القصة. إن نظرنا إلى الأصل قلنا ألي، وإن نظرنا إلى الصورة اللي أمامنا إن نظرنا إلى الأصل قلنا القصة، وإن نظرنا إلى الصورة اللي أمامنا قلنا الفتحة، والخلاف بسيط. طيب عبدية، عبدية ترى الألف هنا للإطلاق، والمراد عبدية عبدية، فتقول يا عبدية. نعم، عبد منادى منصوب يا الندى وعن نصبه كسة مقدرة وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل يا المتكلم منع من ظهورها اشتغل المحل بحركة المناسبة. عبد مضاف ويا المتكلم مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر عبدية. في القرآن الكريم يقول الله تعالى يا عبادي فاتقون، أصلها يا عبادي فاتقون فحذفت الياء. ويقول تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فأتى بالياء، أتى بالياء مفتوحة مثل أي الأمثلة ها؟ على خيره مثل الأخير، قل يا عبادي مثل الأخير، الله مثل الأخير. نعم، ألف الإطلاق أيه لا في الأخير ألف الإطلاق. نعم، يا عبادي الذين آمنوا الأرض واسعة، يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي الدنيا، يا عبادي الذين آمنوا. نعم، يا شيخ، اسمها مثبت الياء أو محذوف؟ إن كان موجودة في حذفة الملتقى الساكنين. هذا هنا مراجعة مراجعة ولا لا باقي اسمعوا اللازمة في الندى، والله ما ندري تقول ها لما يكثر الشيخ من عجل ها نخلي هذه المراجعة وتكمل الفصل هذا. هذا ما فصل ما هذا ها لولا كان في الاعراب لا لا لا كل ما نغير كل شيء انت على ما هذا.

إلا في ابن أمي وابن عمي. فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال، فتكسر الميم أو تفتح فتقول، وتكسر الميم أو تفتح فتقول يا ابن أمي أقبل بفتح، يا ابن أمي أقبل، ويا ابن أمي أقبل، ويا ابن عمي لا مفر بفتح الميم وكسرها. قال الحاشا قد وردت وجود الياء في ابن أم وفي ابن أم في قول أبي زبيد الطائي يرضي أخاه يا ابن أمي ولا شقيق نفسي أنت خلفتني لله شديد. وورد قلب الياء لكما بقاؤها في ابنة عم في قول أبي النجم يا ابنة عم لا تلومي واحتقري. في العرب العرب ففيه ذا لا لا قبل شوف اعراب ابن لفي شوف اعراب لفي وشو وفات ها ابن هما يحكي ايه ابن اخي لا مهم ابن اخي يقول ابن اخي لان هذا اكثر السماء ما عندي شيء يعني اعرب بيت وقال فتح مبتدا والذي سوى الابتداء بالنكرة وقوعها في معرض التقسيم أو كسر معطوف على فتح وحذف معطوف على كسر والواو فيه بمعنى مع وحذف مضاف ولا مضاف إليه استمر في رمال وفعيه ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود إلى حذف ياء والجملة في محل رفع خبر المبتدا في حرف جر خبر المبتدا في حرف جر يا ابن أم مجرور بك على الكتاب يقول يا ابن أمي ابن مضاف ابن ماذا مضاف منصوب أمي مراد إليه مجرور بكسر مقدرة على ما قبل الياء المتكلم المحذوفة للتخفيف والياء المحذوفة مضاف إليه الإعراب الثاني يا ابن أمي بالنصب. قال اسمان مبنيان على الفتح في محل نصب فهما منادى مضاف ابن أمة مضاف والياء المقدرة مضاف إليه. في إعراب آخر يا ابن أمة ابن منادى مضاف منصوب أمة مضاف إليه مجرور بكسر مقدرة على آخر منع من ظهور إلى فتح المناسبة الألف المنقلبة عن الياء المحذوفة في التخفيف والألف المحذوفة مضاف إليه. صار عصائب يعتبره موجود. نعم. إذن نقول على هذا يا ابن أمي ابن مضاف وأمي مضاف إليه مجرور بالإضافة ولم تأتي كسرة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف وأم مضاف والياء المحذوفة للتخفيف مضاف إليه أو ندعوها ولا نتكلم بها ما دام مين موجودة ما نقول مضاف إليه. هي ابن أم ابن مضاف وأم مضاف إليه مجرور بالإضافة ولم تأتي كسرة مقدرة على ما قبل الألف المنقلبة عن ياء المحذوفة للتخفيف. قال وفي النداء أبتي أمتي عرب. نعم استمر في غمر يعود على ماذا أيه على حذف الياء بس الحذف أيه بس الحذف والحركات لا لأن الحركات ما مستمرة نعم حذف مع حذف قول حذف ولا استمر هذه استمر يعني الحذف مع هذا ومع هذا بدون تحريك لا تحريك الفتح والكسر لا لا الأول وفتح أو كسر لأننا لو قلنا إنه يعود على ما سبق لقال استمر لأنه اثنين لما قال استمر صار الأخير فقط تكلم فيها يا شيخ نعم كان إنه على تقدير محذوف للأول وفتح ما هذا من جهة الإعراب فقط هو من جهة الإعراب أما من جهة الضمير في قوله استمر فهو ما يعود إلا على الحذف فقط لكن على الإعراب اللي يقول وفتح وحذف اللي استمر وكسر وحذف اللي استمر. ثم قال وفي النداء أبت أمة عرب هذا أيضا يأتي في النداء خاصة فقط أبي بالياء قوله طيب يجوز في النداء أن تبدل الياء تاء

يسب الأنثى وزن وزن وزن يا خباتي يا خباتي والأمر هكذا من الثلاث وشاع في سب الذكور فعلوا ولا تكس وجر في الشعر كله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أسماء لازمة الندى. أسماء مبتدا ملازمة خبره، ويجوز أن تكون أسماء خبر مبتدا، أي هذه أسماء. وعلى هذا التقدير نسلا من إيراد لماذا صح الابتداء بالنكرة. وقول لازمت يعني صارت ملازمة، صارت ملازمة للندى، يعني ما تستعمل